بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني عشر من الكتاب المسموع الجواهر المهداة في أحكام الطهارة والصلاة. الفصل الثالث في أحكام الخلل الواقع فيها. المسألة 112. تبطل الصلاة في حالات: الأولى بتعمد ترك بعض واجباتها، وأما بالنسبة إلى الجاهل فكذلك، لكن ليس مطلقا بل على تفصيل يأتي في محله اللائق به. الثانية وبترك بعض أركانها عمدا كان أو سهوا أو بزيادته. الثالثة وبترك الطهارة عمدا كان أو سهوا. الرابعة وبفعل أحد مبطلاتها. المسألة 113. من أحدث في الصلاة ساهيا بطلت صلاته. والأحوط الجمع بين الطهارة والإكمال ثم الإعادة من رأس. المسألة 114. من ترك ركعة أو ركعتين ساهيا ولم يذكر إلا بعد مضي زمان قد تخلل فيه الحدث، فالأحوط الجمع بين الطهارة والإكمال ثم الإعادة من رأس. الحالة الخامسة تبطل بتعمد الكلام الخارج عن الصلاة ما لم يكن قرآنا ولا ذكرا ولا دعاء ولا رد سلام بمثله، وتسميت العاطس بقوله يرحمك الله. المسألة 115. لا تبطل الصلاة بالتنحنح والتنخم والتأوه والنفخ وإن اشتمل على حرفين أو أكثر. الحالة السادسة تبطل بالالتفات إلى ما وراءه سواء كان بالوجه خاصة أو بمجموع البدن عمدا كان أو سهوا. الحالة السابعة تبطل بالالتفات بالبدن عمدا وإن لم يصل إلى محض اليمين والشمال، ولو كان سهوا فإن لم يبلغ محض اليمين والشمال فإنه لا شيء عليه بل تصح صلاته، ولو بلغ أعاد في الوقت خاصة، وفي القضاء إشكال والأحوط القضاء. الحالة الثامنة تبطل بالالتفات بالوجه عمدا البالغ إلى محض اليمين والشمال على الأحوط. المسألة 116. لا تبطل الصلاة بالالتفات غير البالغ إلى محض اليمين والشمال إذا كان سهوا بل صلاته صحيحة، وأولى بالصحة ما لم يصل إلى محضهما. الحالة التاسعة تبطل بتعمد القهقهة وهو الضحك المشتمل على قه قه. الحالة العاشرة تبطل بالشك في أعداد الثنائية والثلاثية وأولتي الرباعية. الحالة الحادية عشر تبطل لو لم يدري كم صلى على الأظهر. الحالة الثانية عشر تبطل بتعمد الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة أي التي تخرجه عن كونه مصليا. المسألة 117. يكره التكفير في الصلاة وهو وضع اليمين على الشمال مطلقا أو في حال القراءة. الحالة الثالثة عشر تبطل بالبكاء لأمور الدنيا سواء اشتمل على مد الصوت أم اقتصر على مجرد خروج الدمع، وأما البكاء للآخرة فهو من أفضل الأعمال عند الله عز وجل. الحالة الرابعة عشر تبطل بقصد الرياء على الأظهر لاستفاضة الآيات والروايات بوجوب الإخلاص لله سبحانه بالعبادة، ودلالة جملة من الأخبار بأن الرياء شرك بالله عز وجل. الحالة الخامسة عشر تبطل بالتأمين، وهو قول المصلي آمين بعد الحمد أو في الصلاة مطلقا. المسألة 118، يكره في حال الصلاة أمور: 1- التثاؤب، 2- التمطي، 3- مدافعة الأخبثين البول والغائط، 4- العبث في يده وفي رأسه أو لحيته أو نحو ذلك، 5- فرقعة الأصابع، 6- الإقعاء كإقعاء الكلاب، 7- القيام إليها متكاسلا أو متناعسا، 8- النفخ في موضع السجود، 9- عقص الشعر للرجل، 10- تعمد الالتفات بالوجه غير البالغ إلى محض اليمين أو الشمال، 11- الامتخاط والبصاق، 12- ونحو ذلك مما وردت به الأخبار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.